بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: الكتاب السادس كتاب الصيام، الباب الأول أحكام الصيام، الفصل الأول وجوب صوم رمضان. هذه التفريعات اللي بين معقوفتين من كلام محمد صبحي حسن، ما هي من كلام، بس هي طيبة من باب التيسير، وهو متابع لذلك الإمام النووي لما بوب على أبواب صحيح مسلم، وإلا مسلم رحمه الله تعالى لم يبوب على كتابه، كان يسرد الأحاديث سردا ويضمر العناوين. طيب، قال رحمه الله تعالى: يجب صيام رمضان لرؤية هلاله من عدل أو كمال عدة شعبان، ويصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها، يعني يكون الشهر 29. وإذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، وعلى الصائم النية قبل الفجر. هذه عدة مسائل ذكرها. أقول: صيام رمضان ركن من أركان الدين وضروري من ضرورياته. قال تعالى: إيش؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، أياما معدودات، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. وقال تعالى في الآية التي بعدها: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، فمن شهد منكم الشهر فليصمه. إذن الأولى فيها من شهد أياما معدودات، فمن كان منكم مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر. نعم. وفي الآية التي بعدها: فمن شهد منكم الشهر، أي من شهد، أي جاء شهر رمضان وهو بالغ عاقل مقيم غير أيضا غير معذور بمرض أو ما إلى ذلك. فمن شهد منكم الشهر، شهد أي حضره، دخل شهر رمضان وهو مسلم بالغ عاقل. طيب، أي نعم، ذكر وأنثى، حر عبد، بشرط أن لا يكون مسافرا ولا مريض. قال إيش؟ فإن كنتم مرضى أو على سفر فعدة من أيام أخر، يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. نعم. الصوم في اللغة الإمساك عن الشيء والترك له، وقيل للصائم صائم لإمساكه عن المطعم والمشرب والمنكح، وقيل للصامت أي عن الكلام صام لإمساكه عن الكلام. وقال أبو عبيد وهو القاسم بن سلام رحمه الله تعالى: كل ممسك عن طعام أو كلام أو سير فهو صائم. لذلك يقول إيش؟ خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج وأخرى تعلق اللجما. مفهوم البيت؟ خيل صيام أي جالسة مربوطة ممسكة عن القتال وعن السير في سبيل الله، خيل صيام وخيل غير صائمة تحت العجاج تحت الغبار قاتل، وأخرى تعلق اللجما، اللجام وهي تقاتل. طيب، وقال تعالى حاكيا عن مريم أنها قالت: إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي أنا أمسكت عن الكلام. وسمي الشهر رمضان من الرمض وهو شدة الحر، لأن العرب لما أرادت وضع أسماء الشهور وافق شهر رمضان شدة الحر فسمي بذلك. هذا في زمن التسمية حتى لا يشكل علينا، يقول كيف يأتي أحيانا شهر رمضان في شدة البرد، يقال أيام تدور، لكن عند العرب عند أن اتفقت على تسمية إيش الأشهر وسمت لكل شهر بما الزمان الذي ناسبه. جماد سموه، قالوا ليش؟ كان تتجمد فيها الماء الشهرين، جمادة أولى وجمادة ثانية، والربيع خروج الثمرة وزهور الربيع والموسم، مع أنه قد يكون في الشتاء أحيانا وحين يكون في شدة الصيف ما في ربيع، لكن هكذا سموا. والأيام والسنوات تدور، الشهور تدور، والمواسم الأربعة الفصول تدور. نعم. ورجب شوال ذو القعدة وشعبه وهكذا. نعم. وقيل سمي بذلك لأنه يحرق الذنوب. وأما الصيام في الشرع فقال ابن عبد البر، هذا بالتعريف في اللغة فيما سبق، وأما في الشرع فقال ابن عبد البر هو الإمساك عن الأكل والشرب ووطئ النساء نهارا إذا كان تارك ذلك يريد به وجه الله، على وجه التعبد وامتثال أمر الله سبحانه وتعالى، لقول إيش؟ فمن شهد منكم الشهر فليصمه وينويه. هذا معنى الصيام في الشريعة عند جميع الأمة. والصيام الركن الرابع من أركان الإسلام، وقد كان فرضه على الأمة في السنة الثانية من الهجرة، والدليل على فرضيته الكتاب تقدم ذكرنا إيش؟ لا، والسنة. هكذا بني الإسلام على خمس، وأحاديث متواترة في فرضية الصيام، وإجماع الأمة، أجمعت الأمة على إيش؟ فرضية صيام رمضان. والرافضة وإن تصوم معنا رمضان لكن لا يعد بإجماعهم، وليسوا بمسلمين، ويلتحق بهم الحوثة لأنهم يتعمدون أن يتأخروا عن أهل السنة يوما وإن أصاب وإن رأوا الهلال، لكن لأنهم يروا أهل السنة كفار فهم يخالفون، فهم في الحقيقة مجوس يصومون رمضان تلبيسا على العامة، وإلا فهم ليسوا بمسلمين. وللصيام شروط، وهي الإسلام والبلوغ والعقل والقدرة على الصيام. نعم. قال رحمه الله تعالى: وأما كونه يجب الصيام عند رؤية الهلال من عدل، أي الذي يرى الهلال يكون إيش؟ عدلا. سيأتي الكلام. فلصيامه صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأمره للناس بالصيام، لما أخبره عبد الله بن عمر رضي الله عنهما بأنه رآه، لأنه قال سيأتي. أخرجه أبو داود والدارمي وابن حبان والحاكم وصححاه، وصححه أيضا أبو محمد بن حزم رحمه الله من حديث ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ: تراءى الناس الهلال. هذا في دليل دليل على شرعية إيش؟ ترائي الهلال، انتظاره وينظرونه في آخر يوم ليلة 29 من شعبان، ينظرون هل شعبان 29 أم 30. تراءى الناس الهلال فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه. فهذا الحديث فيه دليل على الاكتفاء بإيش؟ برؤية واحد على الصحيح إذا كان عدلا وليس هناك ما يشوش رؤيته. نعم. والنبي صلى الله عليه وسلم عمل برؤية عبد الله ابن عمر اكتفى بها، ما قال هل أحد منكم يتابع عبد الله في هذا. فهذه المسألة يثبت، تكلم أهل العلم فيها، قالوا يثبت صيام رمضان والعلم بدخوله بواحد من ثلاث طرق شرعية: الأولى رؤية هلال رمضان، فيستحب للمسلمين أن يتراءوا هلال رمضان من أجل الصوم لأنه عبادة، وذهب بعض العلماء إلى القول بوجوب الترائي. عندنا قولان في المسألة، قول بالاستحباب وقول بالوجوب. إذا قام يقال أنه واجب كفائي، إذا قام به البعض سقط عن الباقي ويبقى مستحب عند الباقين، لأن صيام رمضان واجب، ولا ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. فإذا كان هناك ما في غيم يجب على الناس أن يتراءوا الهلال. وقالوا من رأى الهلال بنفسه فإنه يجب عليه أن يصوم. هذه مسألة سيأتي الكلام عليها، من رأى الهلال بنفسه، مثلا وتراءى الناس الهلال، أعلن ولي الأمر من الإذاعات أنه غم عليهم ولم يروا هلال رمضان، وغدا مكمل لشعبان. شخص رأى الهلال متيقن، بعض أهل العلم سيأتي يقولون يجب عليه أن يعمل بإيش؟ برؤية نفسه، وهو الجمهور. والصحيح كما سيأتي أنه يصوم مع المسلمين ويفطر مع المسلمين على التفصيل الآتي. قال قالوا من رأى الهلال بنفسه فإنه يجب عليه أن يصوم، لقوله تعالى فمن شهد منكم الشهر فليصمه، ولقوله صلى الله ولقوله تعالى أو لقوله صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. هذه الطريقة الأولى يا أخوان، إيش الصيام عن طريق الرؤية. الطريقة الثانية شهادة شاهد واحد عدل مكلف على رواية على رؤية الهلال عند الشافعية والحنابلة. طيب، الشافعية والحنابلة يقولون يكفي كم واحد، لحديث ابن عمر رضي الله عنهما في الباب ترى الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصامه وأمر الناس بصيامه. وذهب الحنفية أنه تقبل شهادة الواحد إذا كان عدلا مكلفا، وفيما إذا كان في السماء غيم أو مانع يحول دون رؤية الهلال يقبل قول الواحد العدل. أما إذا كانت السماء صحوا، يعني يمكن الناس كلهم يروا، فكيف ترى أنت والسماء صحوا كلنا ترأينا وما تراه إلا أنت، لعل لا يطرش شيء بقانتنا واحد رأيها وهي الشيء بقانت من حاجبة معكوفة يظن أنها الهلال. طيب، أما إذا كان فأبو حنيفة يقيد يقول إذا كان الرجل الواحد كان عدل مكلف، وفيما إذا كانت السماء مغيمة فيقال رآه بدقة نظرة أو كذا أو في حال انزياح السحاب، والبقية ما رأوا لأن السحاب محجوبة بالسحاب، لأن السماء محجوبة بالسحاب بحالة دون الرؤية، فهذا بما أنه عدل وأخبر قبل منه. لكن يقول إذا كانت السماء صحوا فلا بد من رؤية جماعة كثيرين، يكون الإمام أو نائبه هو الذي يقبل شهادتهم، لأنه كيف واحد يرى والبقية تراءوا وما رأوا. هذا كلام، لكن هذا الشرط ما ورد في كلام النبي صلى الله عليه وسلم لابن عمر، مع أنهم قد تراءوا مجموعة ولم يأتي التفصيل هل كان هناك غيم أم لم يكن غيم، فيبقى الأصل بال مسألة على أصلها. طيب، وذهب المالكية إلى أن صوم رمضان لا يثبت إلا برؤية هلاله من شاهدين عدلين يشهدان عند الإمام. وقد اتفق أهل العلم على أن الفطرة من رمضان لا يتم إلا بشهادة عدلين اثنين، إذن الصيام يقولون يجوز بواحد وهو الصحيح، هكذا ولا لا؟ إذا قبله الإمام. أما إذا أعلنت الدولة أن غدا شعبان هكذا ولا لا، سيأتي تفصيله. واحد رأى الهلال بنفسه ومتيقن في هذه الحال ما سيعمل الناس بكلامه، وهذه المسألة تختلف من منطقة إلى منطقة. الآن الإعلام طاغي على العالم هكذا ولا لا؟ الإعلام طاغ على العالم على مستوى القرى، فمثلا في اليمن قبل 20 سنة أو أكثر لو أن الناس تراءوا الهلال أو الدولة ما أعلنت واحد في قرية رأى الهلال وأخبر الناس وموثوق عندهم يصومون، لأن ما في وسائل الإعلام المتوفرة بهذا الشكل الآن، عرف الآن. فلكن الآن الإعلام يعلن والناس تتابع الإعلام، ما يقبلون كلام شخص حتى لو رأى الهلال، إلا إذا جمع مجموعة في قرية وقال تعالوا انظروا وتيقنوا أصبح مجموعة يرون. هؤلاء وجب عليهم أن يتصلوا ويبلغون إيش ولي الأمر أننا في القرية الفلانية يصلح، ويذهبون يتصلون بالمحكمة التي تختص بهم ويعمدون شهادتهم في نفس الليلة بحيث ما يأتي الساعة 9 إلا وقد نشر الخبر. لكن هذا إذا ما كان إلا شخص واحد وما هناك وسائل يستطيع يوصلها، أعلنت الدولة أن غدا هو المكمل ليش لشعبان. فالصحيح أن شهادة الواحد تقبل لكن عند ولي الأمر، أما واحد مفرده ويفعل لها فعل ما تجد الناس يقبلون منه. طيب، فإذا فالراجح الأصل إذا وجد واحد عادل ورأى الهلال وقبلت الدولة منه وأعلنوا الناس تصوم هكذا، فهلال رمضان يثبت بشاهد عدل على القول الراجح، لكن هلال شوال الإفطار من رمضان لا يثبت إلا بكم بعدلين، قالوا باتفاق، لأنه قالوا الدخول في رمضان ليس كالخروج منه، نعم. وقد اتفق أهل العلم على أن الفطر من رمضان لا يتم إلا بشهادة عدلين اثنين، ولم يخالف في ذلك إلا أبو ثور خالد بن زيد الكلبي أو بن يزيد الكلبي من الفقهاء، صاحب مذهب لكن اندثر مذهبه، ما وجد له أصحاب ينعشون مذهبه. فقال إنه يقبل في شهادة هلال شوال قول واحد، لأنه أحد طرفي شهر رمضان، ومذهب عامة الفقهاء أصح وأرجح. وهنا مسألة التي ذكرناها، إذا انفرد مسلم عدله برؤية هلال رمضان دخولا أو خروجا وهو مقيم، واحد رأى الهلال متيقن ما هي شيبة هنا في حاجبة ولا هو مختل، رآه رآه لكن ما تبع، لو جاء واحد رآه معه خرج من كونه رآه واحدة أصبحوا اثنان، لكن هذا واحد وما أحد يدري. ورد الناس شهادته، قالوا ما نقبل شهادتك، نحن نشوف معك ما نرى، وهذا عند بصر مثلا حديد قوي. قال ورد الناس شهادته لأي سبب من الأسباب، فهل يجب عليه أن يعمل برؤية نفسه ويصوم أو يفطر، أو يجب عليه أن يلزم جمهور المسلمين؟ هو متيقن رأيت الهلال، والله سبحانه وتعالى يقول من فمن شهد منكم الشهر فليصمه، والشهر يطلق على رمضان ويطلق على إيش؟ يقول الهلال رأيت الشهر أي الهلال. وقال صلى الله عليه وسلم صوموا لرؤيته، والأمر لعامة الأمة وأفرادها وآحادها، هذا يقول النبي قال لي كذا صوموا رؤيته رأيت الهلال، قال ليصوم أم يفطر؟ نعم. قال أو يجب عليه أن يلزم جماعة جمهور المسلمين ويصوم ويفطر معهم على ثلاثة أقوال. الأول يصوم وحده ويفطر وحده لكن سرا، وهو مذهب الشافعية والظاهرية، يعني يفطر وحده وإذا رأى أهل رمضان يصوم ويكتم ما يخبر الناس أنه صائم، حتى لا يسوي له مذهب وحده وأمه وحده يخالف جماعة المسلمين. طيب لماذا يصوم ولماذا سرا؟ يصوم عملا بالأدلة لأنه وجب عليه قدر على الهلال، وسرا حتى لا يخالف الأمة، من شذ شذ في النار، فهو بين واجبين، واجب عدم مخالفة الأمة وواجب امتثال أمر الله، فمن شهد منكم الشهر، هذا مذهب من؟ الشافعي والظاهرية. الثاني يصوم وحده، القول الثاني أنه يصوم إيش؟ وحده ويفطر مع الناس، وهذا مذهب الحنفية والمالكية والمشهور من مذهب الحنابلة. إذن هذا مذهب من؟ الجمهور، مذهب جمهور أهل العلم أنه يصوم وحده، وفي الصيام يصوم وحده بداية الشهر يصوم لأنه مكلف ملزم، أما الإفطار ما هم يقولون مكلف بالإفطار هكذا ولا لا؟ والعلة ثانية، أولا أنه صوم رؤيته، فمن شهد فيصوم ولو علم الناس بصيامه، يقول أنا رأيته متيقن هكذا ولا لا؟ قالوا يصوم الجمهور، لكن الإفطار لا. لماذا؟ أولا هو خروج من رمضان، الأمر الثاني يلزمه صلاة عيد وحده، وهذا خلاف جماعة، لأن الذي يقيم صلاة العيد هو ولي الأمر، فكيف يصلي يقيم صلاة واحدة؟ حتى مرة أخطأوا في دماج وأنا موجود هناك، أعلنت اليمن أن غدا عيد وأخطأوا، كان الخطأ معهم، وأعلنت السعودية بأن غدا هو المكمل من لا أعلنت السعودية عفوا أعلنت المملكة السعودية وأخطأوا أن غدا هو عيد الفطر هكذا ولا لا؟ واليمن أعلنت أن أغم عليها فهو المكمل رمضان. أخ واحد ما أريد أذكر اسمه الآن، هو هناك هو من المفتونين، أفتى الناس وخرجوا صلوا العيد، بعضهم خرج وبعض أنا ما خرجت، صمنا وقلنا نحن مع ولي أمرنا وإن أصابت السعودية، إحنا في بلد الآن لو كان الصيام سأصوم مع السعودية ما في إشكال، السعودية أعلنت رأت الهلال سأصوم مع السعودية وإن أعلنت اليمن أنها، لأن رؤية أنا عامل بحديث كما سيأتي رؤية بلد من المسلمة رؤية لجميع البلدان خاصة واليمن والسعودية بلد واحد ومطلعنا واحد أصلا. طيب فماذا حفظكم الله؟ لكن بالنسبة للعيد كيف ولي الأمر ما خرج يصلي العيد في اليمن؟ احنا الآن وصائمين اليمن ونحن خرجنا عيد مفردنا في اللي في دماء، خرجوا عيدوا صلوا، نحن ما خرجنا وبقينا وصمنا، ثم أعلنت السعودية خطأها بأن حتى لو كانت بالنسبة للإفطار أنها مصيبة، نحن على ولي أمر اليمن كامل يعيد، لأن صلاة واحدة ولي أمر واحد فما نشك، لكن الصيام صم، إذا أعلنت السعودية أو مصر أو بلد مسلمة أنها رأت الهلال أنا أصوم، إلا إذا كانت بلد مزعزعة بلاد المسلمين ما تهتم بالدين كثيرا. طيب يا أخوان، القول الثاني أنه يصوم وحده ويفطر مع الناس، وهذا هو قول صحيح، قول صحيح لكنه ليس ملزم، وهذا مذهب الحنفية، مذهب الجمهور. القول الثالث أنه يصوم مع الناس ويفطر مع الناس لو رأى الهلال، يصوم مع الناس ويفطر مع الناس، يعني لا يصوم سرا وإن رأى الهلال. نعم، وهو اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى بناء على أنه لا يخالف جماعة المسلمين. هذا القول لا بأس به، مع أن الشيخ الإسلام تيمية حنبلي، فهو قال بهذا المذهب مخالفا للجمهور ومذهب الحنابلة وغيرهم، أنه يصوم مع الناس ويفطرش مع الناس. لكن حقيقة أن مذهب الجمهور أقرب، أنه لو رأى هلال رمضان ومتيقن ما عنده شك يصوم سرا هكذا ولا لا، يعني على المذهب الأول. والمذهب الثاني حتى لو صام والناس يعلمون يقول أنا رأيت الهلال ما عليه ذنب، لأنه ما سيذمه الناس، ليش تصوم وما في صلاة عيد ولا سيتعلق بأحكام، سيصوم وحده كأنه صايم يوم خميس أو اثنين هكذا ولا. لكن العيد لا يخرج، لو رأى هلال شوال لا يخرج، يصوم مع المسلمين ويكمل مع المسلمين ويخرج مع جماعة المسلمين، لأن الصيام وحده سيذهب ويصلي ما في إشكال. لكن هنا لو أفطر يترتب عليها صلاة عيد، يلزمك صلاة العيد في اليوم الثاني، ويلزمك صلاة الفطر، زكاة الفطر، ويلزمك أحكام أخرى، فإذا تبقى مع المسلمين. هذا هو القول الراجح. في إشكال عندكم يا أخوان؟ طيب، قال رحمه الله تعالى: وأخرج أهل السنن وابن حبان والدارقطني والبيهقي والحاكم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال: جاء أعرابي إلى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فقال: إني رأيت الهلال، يعني هلال رمضان. نعم. قال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم. هذا استدلال على كونه مسلم عادل، عدل يعني. قال: أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال: نعم. قال: يا بلال، أذن في الناس فليصوموا غدا. لكنه حديث ضعيف، بل أنا أقول إنه منكر. لماذا؟ لأنه كيف يقول أتشهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله؟ أتشهد أن لا إله إلا الله يلزم في ذلك الزمن أنه يشهد أن محمد رسول الله. فلماذا يقول إذا لو قال أشهد أن لا إله إلا الله يقول أشهد أن محمد رسول الله؟ قال: لا، أنا ما أشهد محمد رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وما أشهد محمد رسول الله. ففي الحديث متن فيه نكارة. وأخرج الدارقطني والطبراني من طريق طاووس بن كيسان اليماني قال: شهدت المدينة، أي حضرتها، وبها ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم، فجاء رجل إلى واليها وشهد عنده على رؤية هلال رمضان، فسأل ابن عمر وابن عباس رضي الله عنهم عن شهادته، فأمره أن يجيزه، وقال: إن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أجاز شهادة واحد على رؤية هلال رمضان. إن كان أجاز شهادة واحد الضمير عائد على حديث ابن عمر فهو أجاز شهادة ابن عمر. نعم. وكان لا يجوز شهادة الإفطار إلا بشهادة رجلين. هذا دليل إيش؟ أن الإفطار في شوال لا يكون إلا برجلين. أما فالحديث دليل على هذا الأمر. قال الدارقطني: تفرد به حفص بن عمر الأيلي وهو ضعيف، فالحديث إيش؟ لا يثبت. طيب، لكن كون أن دخول شوال لا يثبت إلا باثنين حصل عليه الإجماع، إلا من قول أبي ثور وما قبلوا قوله، لكن الاتفاق عم على أن هلال شوال لا يثبت إلا برؤية إيش؟ أو شهادة عدلين. نعم. وقد ذهب إلى العمل بشهادة الواحد ابن المبارك وأحمد بن حنبل والشافعي في أحد قوله، قال النووي وهو الأصح، وبه قال المؤيد: لحتى تأتينا براو بشيعة. وذهب مالك والليث والأوزاعي، وفيه: فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. شوف، فإن شهد شاهدان مسلمان فصوموا وأفطروا. أخرجه أحمد والنسائي. وفي حديث أمير مكة الحارث بن حاطب قال: عهد إلينا رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن ننسك للرؤية، فإن لم نره نمسك ولا ننسك؟ إيش عندك بالنون؟ طيب، فإن لم نره وشهد شاهد عدل نسكنا بشهادتهما. خرجه أبو داود والدارقطني وقال: هذا حديث إسناد متصل صحيح. وغاية ما في هذين الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد. الحديث الأول ضعيف، والثاني ضعيف، والثالث يحتاج إلى بحث. ما ركزت عليه، على كلنا الصحيح أن دخول رمضان يثبت برواية واحد، حديث ابن عمر إيش؟ صحيح. أول حديث في أول باب. طيب وعندنا قوله تعالى فمن شهد منكم، من يدل على أي واحد رأى الشهر فليصوم، ونبني على شهادته. لكن إذا ما قبل نرجع إلى المسألة الأولى لأي سبب على التفصيل، يصوم بمفرده لكن يفطر مع الناس هكذا. فإن شهد شاهدان مسلمين فصوموا أفطر. من هو المحقق عندك؟ لا لا هذا نفسه عندي أشكال حسن، عند حسن بن نور أحمد يمشي معنا بنوم. إشكال حسن ما قال شيء. فإن شهد شاهد عدل إنما قال أخرج أحمد والنسائي ما حكم عليهم. ليش وش إذا إيش فعل في الكتاب؟ أخشى أنك وأنا أنه موجود. أين الحديث؟ هذا وذهب. فإن شهد شاهد مسلما فصوموا. أخرج أحمد والنسائي ثلاثة. ليش يسوي؟ إذا يحتاج تنظر شرطه، إذا سكت عليه هل هو صحيح؟ يحتاج تنظر في الشرط. فأنت الآن نحن بغفظ الله يسامحنا زعجنا. طيب يا أخوان حفظكم الله، إيش قلنا الآن؟ أين وصلنا؟ وغاية ما في هذين الحديثين أن مفهوم الشرط يدل على عدم قبول الواحد، ولكن أحاديث قبول الواحد أرجح، وهذا هو المفهوم. وعليه اتفق أهل العلم أن شهادة الواحد هي الصحيحة بالنسبة ليش يا أخوان؟ لدخول شهر رمضان. أما دخول شوال لابد من اثنين على الاتفاق. وأما الصيام عند إكمال عدة شعبان، يعني شرعية إيش إكمال عدة شعبان، فماذا؟ فالحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الصحيحين صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شعبان 30. قد جاء من حديث ابن عمر، من حديث غيره، يعني حديث مشهور أو متواتر، والأحاديث في هذا كثيرة. ولا يجوز يا إخوان الرجوع إلى الحسابات الفلكية، لا يجوز الاعتماد. ولذلك ضج واحد فلكي في صنعاء في عمران، ما أدري أين درس، وأراد يطبقها علينا. ضج ضجوج ضجيجا في رمضان، لماذا اليمن لأن السعودية ظن صاموا قبلنا هكذا، أو تأخرت تأخرت إيش؟ نعم اليمن صامت والسعودية تأخرت عنا بيوم، وطلع الصواب مع اليمن. واحد فلكي يقول ويقسم أنه عنده إثباتات فلكية وحسابية أن رمضان في اليوم الذي سيأتي بعده، ما أحد بال به ولا رد عليه ولا. نحن لسنا ملزمين، لا يجوز شرعا أن نعمل في باب الصيام بالحسابات الفلكية. لماذا؟ النبي صلى الله عليه وسلم قال إيش؟ صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فأكملوا عدة شهر. تجي تقول لي أنا رأيت وأنا عندي قمر صناعي وعندي كل تلسكوب وأنا راكب الفلكيات، لا نحن ما نؤمن بها. وإن كان الحق، وإن كان حتى أصاب أن اليوم، نحن لسنا ملزمين بها. ما تركنا الله همل، نبينا صلى الله عليه وسلم علمنا. طيب يا أخوان، إذن لا يجوز الرجوع إلى الحسابات الفلكية ولا إلى الأقمار الصناعية ولا إلى التقويم وغيرها من آلات الحديثة هذه التي تقاس بها الأيام والزمان وطلوع. نحن على رؤية حتى في الإفطار، لسنا ملزمين بالأوقات ولسنا ملزمين بالساعة ولا بالتقويم. إذا رأيتم إذا أقبل الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. توقيت لكل قرية. والآن كيف تعمل لتقويم توقيت كامل للجزيرة العربية ولليمن كامل يخرج تقويم، وعلى اليمن كلها تنتظر إذاعة صنعاء لما تؤذن؟ المطالع تختلف وغروب الشمس، خاصة الساحل على البحر يتأخر غروب الشمس عندهم، وشروق الشمس يأتي بكر، ما عندهم جبل، عندهم استقامة هكذا ولا لا؟ فنعمل لو أن الناس تعلمت هذا الحديث كل قرية تعمل عندها صوموا الرؤية ماذا؟ فإذا قبل الليل منها هنا وأدبر النهر منها هنا وغربت الشمس فقد أفطر الصائم. انتهينا، لا تردني إلى التقويمات ولا الإذاعة. قال وأما كونه يصوم 30 يوما ما لم يظهر هلال شوال، يعني يجب عليه أن يصوم إيش؟ 30 الأصل هكذا. إذن التراء عندنا في شوال تتراء، فإن غم علينا الأصل 29، فإن غم علينا أكملنا إيش؟ إن رأينا الهلال انتهينا، إن غم علينا أكمل عدة 30. طيب هنا يجب أن نصوم، الأصل نصوم إيش؟ 30 يوما، إلا أن نرى هلال شوال في ليلة 29. يكون اليوم الثاني ما هو مكمل 30، واحد من شوال وهو يوم عيد الفطر. قال ما لم يظهر هلال شوال قبل إكمالها فوجهه. ما ورد من الأدلة الصحيحة أن الهلال إذا غم صاموا 30 يوما كحديث أبي هريرة المذكور، صموا رؤيته وأفطروا، أي نفطر في شوال لرؤيته. نعم، ومثله في صحيح مسلم من حديث ابن عمر، من حديث ابن عباس عند أحمد والنسائي والترمذي وصححه، من حديث عائشة عند أحمد وأبي داود والدارقطني بإسناد صحيح، وغير ذلك من الأحاديث. وفيها التصريح بإكمال العدة 30 يوما، وفي بعضها عدة شعبان، وفي بعضها ما يفيد أنها عدة رمضان، وفي بعضها الإطلاق وعدم التقييد بأحد الشهرين. نعم، وأن كونه إذا رآه أهل بلد لزم سائر البلاد الموافقة، فوجهه الأحاديث المصرحة بالصيام، بالصيام لرؤيته، والإفطار لرؤيته، صوم لرؤيته، وأفطر إيش لرؤيته. إذا فإذا رآه واحد من المسلمين وأعلن، وأعلنت البلد هذه أنهم رأنا ووثقوا به وأعلنوا أن غدا من الأول رمضان على بلاد المسلمين المجاورة الصيام. نعم، قال وهي خطاب لجميع الأمة، فمن رآه منهم في أي مكان كان ذلك رؤية، كان ذلك رؤية، أو كان ذلك رؤية لجميعهم. هذه المسألة اختلف أهل العلم فيها، هل رؤية أهل بلد ما من البلدان الإسلامية رؤية لكل بلاد المسلمين، أم أن لكل بلد مطلع يخصه؟ على قولين. الأول مذهب الجمهور من الحنفية والمالكية والحنابلة في القول الصحيح من مذهبهم أن رؤية بلد واحد رؤية لجميع بلاد المسلمين، يجب عليهم جميعا الصوم اعتمادا عليها، ولا عبرة باختلاف المطالع. لحديث أبي هريرة رضي الله عنه في الباب، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته. إذن هذا مذهب من يا أخوان؟ جمهور أهل العلم. القول الثاني مذهب الحنفية والشافعية، ورواية عند الحنابلة اعتبار اختلاف المطالع، وأن الصوم لا يجب إلا على أهل البلد الذين رأوا الهلال فقط وما قرب منها، كالسعودية ترى الهلال ومتأكد يجب على اليمن أن يرى لأن بلدنا متقاربة. نعم، وما طيب وما قرب. وهذا القول هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذهب شيخ الإسلام عبد العزيز بن باز رحمه الله تعالى إلى جواز الأخذ بالقولين، يعني هذا وهذا أنت في سعة. عرف الآن؟ يعني إن رأيت أنك المطلع أن هذا المطلع اليمن إذا رأت الهلال أن أهل السعودية وغيرهم يعملون به لا بأس، إن رأت أهل اليمن أنهم يعملون برؤيتهم والسعودية تعمل برؤيتها فبذلك. والذي أنصح نفسي وإخواني مثلا البلد المتقاربة مثلا أصحاب المغرب إذا رأت ليبيا أو تونس تصوم البقية، لأن مطلعهم كأنه متقارب، هكذا ولا لا؟ مطالعكم متقاربة، ما بينكم ساعة ونص بينك أنتم أي بلد، بينكم الساعة ساعة ونص. لكن اليمن مثلا، اليمن السعودية الخليج نحن متقاربون، عمان لو رأوه وأعلنوا أنا عن نفسي أصوم مع البلد التي تعلن. لماذا؟ لأن رأي الهلال. نعم، قال وأما استدلال من استدل بحديث كريب عند مسلم وغيره أنه استهل عليه رمضان وهو بالشام فرأى الهلال ليلة الجمعة وقد قدم المدينة فأخبر بذلك ابن عباس فقال لكننا رأيناه ليلة السبت فلا نزال نصوم حتى نكمل 30 أو نرى، ثم قال هكذا أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وله ألفاظ فغير صحيح، يقول الحديث غير صحيح لأنه لم يصرح ابن عباس بأن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني الاستدلال به غير صحيح، ليس أن الحديث ليس صحيح، الاستدلال به غير صحيح بأن النبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بأنهم لا يعملوا برؤية غيرهم من أهل الأقطار، بل أراد ابن عباس أنه أمرهم بإكمال 30 أو يروا، ظنا منه أن المراد بالرؤية رؤية أهل المحل لا رؤية أي واحد. نعم، وهذا خطأ في الاستدلال أوقع الناس في الخبط والخلط حتى تفرقوا في ذلك على 8 مذاهب، وقد أوضحت المقام في الرسالة التي سميتها إطلاع أرباب الكمال على ما في رسالة الجلال من الهلال في الهلال من الاختلال. طيب، باقي فقرة تحب نكملها من أجل نأخذ درس جديد. قال رحمه الله تعالى وأما كون على الصائم النية قبل الفجر، فلحديث حفصة عند النبي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من لم يجمع الصيام قبل الفجر فلا صيام له، خرجه أحمد وأهل السنن وابن خزيمة وابن حبان وصححاه، ولا ينافي الحديث كأنه ضعيف، أنا أعرف أنه ضعيف. طيب، ولا ينافي ذلك رواية من رواه موقوفا أي علب الوقف، فالرفع زيادة يتعين قبولها على ما ذهب إليه أهل الأصول وبعض أهل الحديث، وقد ذهب إلى ذلك جماعة من أهل العلم. وخالفهم آخرون استدلوا بما لا تقوم به الحجة. أما حديث أمره صلى الله عليه وسلم لمن أصبح صائما أن يتم صومه في يوم عاشوراء، هذا دليل من الحنفية كما سيأتي أنهم قالوا إيش لا يلزم تبييت النية. نعم، فغاية ما فيه أن من لم يتبين له وجوب الصوم إلا بعد دخول النهار كان ذلك عذرا له عن التبييت. وأما حديث أنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم دخل على بعض نسائه ذات يوم فقال هل عندكم من شيء، فقالوا لا، فقال فإني صائم، فذلك في صومي تطوع. بالنسبة لعاشوراء ما كانوا يعلمون، ما علموا إلا في وسط النهار، فقال أكملوا هكذا ولا لا؟ وبالنسبة لأنه دخل وهو قال لا هل عندكم شيء آكل، قال لا، قال إذن فإني صائم، يعني عقل نوى الصيام من ذلك الوقت. هذا دليل من يقول لا يجب تبييت النية. وهذه المسألة يا أخوان اختلف أهل العلم في حكم تبييت النية في الصوم الواجب على أربعة أقوال. أما النافلة فمنهم من يقول يجب تبييت النية ومنهم من يقول لا يجب بهذا الحديث. القول الأول أن صيام رمضان لا يحتاج إلى نية أصلا، وهو قول زفر ونسب إلى عطاء ومجاهد، يقولون دخول رمضان يكفي أنه هكذا ولا لما شخص يأذن المؤذن قام شخص يتوضأ إيش يقصد هو؟ ما يلزم يكون نويت أتوضأ لصلاة الظهر، ولا يلزم يقول أنا نويت أصلي الظهر لأنه ما سمع المؤذن إلا، فالنية محلها القلب هكذا. وهذا قول له وجه من الصواب. القول الثاني أنه يجب تعيين النية لصيام رمضان نفسه بالكامل من أول ليلة ينوي صيام إيش رمضان، وهذا شيء معروف أن العالم الإسلامي أول ما يجي رمضان قد استعدوا له بالمحلبية قبل النية. إذن النية سابقة يا إخوان بالمحلبية والشفوت وما إلى ذلك والنوم والكسل بعد الأكل وعدم صلاة العشاء والتراويح. نعم، فماذا الثاني؟ أنه يجب تعيين النية لصيام رمضان نفسه، وهو مذهب الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة، يعني تكفي نية أول الشهر متى علم للشهر كامل ما يحتاج، وهذا مذهب صحيح. الثالث أنه يجزئ الصيام بنية مطلقة، أي ينوي أول الشهر صيام رمضان كاملا، وهذا رواية عن الإمام أحمد. يجب أن تعيين النية لصيام رمضان، يعين في نفسه يقول نويت في نفسه أني سأصوم رمضان هكذا ولا لا؟ هذا مذهب الجمهور. المذهب الثالث يجزئ الصيام بنية مطلقة، طيب أي ينوي أول الشهر صيام رمضان كاملا ومقارب للأول. الثالث أنه لا يجب عليه التعيين، بل يجوز صيام رمضان وكل يوم وكل صوم متعين كالنذر المعين بنية من النهار، وهذا قول الحنفية ورواية عن الإمام أحمد واختيار شيخ الإسلام ابن تيمية. على كلنا الراجح يا أخوان أن رمضان يكفي دخوله والناس مستعدة له بالنية، يكفي ما يحتاج كل يوم يعقد نية ليوم جديد قبل الليل أنه يقوم إيش. ولذلك أجد الوالد وهو طلب علم قليل في مكة على يد صوفية أو كذا ثم ترك، فهو يغلب عليها الجهل. كان أسمع في البلاد يقول إيش لما يفطر نويت صومها نويت صوم غدا اتمام عمارة كأنها فقهية يجيبها تعلمها، نويت ايش؟ نويت صوم غدا انا اداء فرض الشهر اتماما لشهر رمضان المبارك، وبهذا المعنى كأنه شافعي الله المستعان. فما وجدت له دليلا، الله المستعان.